والمعركة دابا اللي خصنا نتجندوا ليها بكل إرادة وثقة هي اللقاح اللي دابا متوفر باش يخليك تعيش وانت مطمئن على صحتك ومرتاح. الحمد لله اللقاح دابا في بلادنا وبيه غادي نحمي نفوسنا وتحسن أحوالنا. هذا هو الأمل الوحيد لبلادنا والعالم. غادي نكونوا من بين البلدان الأولين السباقين للتلقيح اللي غادي يحمينا كاملين. وباش نرجعوا لحياتنا الطبيعية خاص التلقيح يشمل الأغلبية. ضد فيروس كورونا نحمي راسي نحمي بلادي. مجمع الخير من لكم وليكم. مجمع الخير واحة للاستفادة وفسحة للاستزادة. مجمع الخير منكم وليكم مع سناء صحيح. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل أيامكم كلها سعادة وتفاؤل بمشيئة الله تعالى. لقاء جديد ومحبة تزيد بتواصلنا معكم من خلال هذا المجمع الخير بكم ومعكم، والذي يستمر أيها الأعزاء قرابة ساعتين من الآن. أوفياء حصة مجمع الخير منكم ولكم، أهلا بكم ضمن هذا اللقاء المباشر الطيب بوجودكم وتواصلكم الكريم والإيجابي معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، إذاعة قريبة منكم دائما والتي تضع المستمع الكريم في قلب اهتماماتها وانشغالاتها. وكما جرت العادة أيها الأوفياء، البداية تكون باستعراض مضامين فقرات هذه الحصة المباركة بإذن الله تعالى. أولى المحطات تكون مع فقرة آيات وهدايات نغوص من خلالها في المعاني العظيمة والجليلة لآيات الذكر الحكيم حتى نستضيء بهدايتها في حياتنا، ومع ضيف فقرة الأستاذ محمد خلفاوي عضو المجلس العلمي المحلي لبن سليمانة. ثاني فقرة ضمن هذه الحصة المباركة فقرة في حضرة الجلال، وفي حلقة اليوم من سلسلة أسماء الله الحسنى سنتناول اسم الله الفتاح، نبين دلالاته الجليلة ومعانيه العظيمة بعد قليل رفقة الأستاذ إبراهيم الأمين عضو المجلس العلمي المحلي لسيدي بن نور. بعد ذلك أيها الأفضل أنتم على موعد مع فقرة مع الناس، وضمن حلقة اليوم نقارب خلق الحياء من حيث المفهوم والتجليات على ضوء الشريعة الإسلامية، ومع ضيف الفقرة الأستاذ أحمد أهلال عضو المجلس العلمي المحلي للمضيق الفنيدق. وضمن فقرات تراث بلادي أيها الأحبة الكرام، نعرف بالتاريخ العريق المدينة صفرو، ومع ضيف الفقرة الأستاذ أحمد واصو رئيس المجلس العلمي المحلي لصفرو. كل هذه الفقرات أسعد بتقديمها إليكم أوفياء حصة مجمع الخير منكم وليكم. أنا سناء سعيد من وراء الميكروفون رفقة محمد الحارش في الهندسة الصوتية، وفي الإخراج الإذاعي في صحبتكم مخرج الحصة أحمد الفلاحي. و

مائدة الذكر الحكيم من خلال فقرة آيات وهدايات. نستضيء بنور القرآن الكريم بما يرتقي بالنفوس إلى مدارج الصلاح والتقوى. ويحل مشكورا ضيفا على الفقرة الأستاذ محمد خلفاوي، عضو المجلس العلمي المحلي لبن سليمان. Yeah. أحب الكرام، مرحبا بكم من جديد. أنتم دائما في الاستماع إلى حصة مجمع الخير منكم وليكم مباشرة على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أذكر من انضم إلينا اللحظة بأنكم بصدد متابعة فقرة آيات وهدايات، نلتمس من خلالها هدايات الذكر الحكيم بما ينير طريقنا ويرشدنا إلى الطريق المستقيم. ويحل مشكورا ضيفا على الفقرة الأستاذ محمد خلفاوي، عضو المجلس العلمي المحلي لبن سليمان، وهو معنا اللحظة مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذي الكريم. مرحبا أستاذة كريمة، مرحبا. بداية أستاذي الفاضل، ما هي الآية المباركة التي اخترتم تبيان معانيها وهدايتها إلى مستمعينا الأوفياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وآله وبعد. سيدتي الكريمة، أنا في غاية السرور والحضور على الاستضافة الكريمة لهذا البرنامج القرآني الماتع المبارك. اخترت لكم سيدتي من كتاب الله قوله تعالى في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. آية 11 من سورة الحج. طيب أستاذي الفاضل، ما هي معاني ودلالات هذه الآية الكريمة الواردة في سورة الحج المباركة؟ شكرا أستاذة. المقصود بمفردات الآية الكريمة قوله تعالى على حرف، قال مجاهد وقتادة وغيرهما على شكين، وقال غيرهم على طرف، وفي اللغة حرف الجبل أي طرفه. الآية الكريمة تذم صانع من دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انقلب على وجهه. خرج البخاري بسندي عن طريق سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء. وفسرت الفتنة في الآية بالبلاء والاختبار وضيق العيش. وعلى هذا المعنى قتادة والضحاك بن جريج وغيرهم من السلف الصالح، وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الحديث في الآية يخص أحوال المنافق. المنافق إلا صلحت له الدنيا دياله، صلحت له دنياه، أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب، فلا يقيم على العبادة إلا بقدر ما صلح من دنيا. فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى نقيضه. أما قوله خسر الدنيا والآخرة، أي فلا هو حصل من الدنيا على مراده ومبتغاه، ولا هو حصل في الآخرة على الأجر والثواب، فهو فيها أعني الآخرة بغاية الشقاء والإهانة. ولهذا ختم المولى الآية بقوله: ذلك هو الخسران المبين، أي هذه الخسارة العظيمة والصفقة الآخرة. نعم. هذا ما فتح الله علينا في معاني ودلالات هذه الآية الكريمة. طيب أستاذ خلفاوي، بأي معنى تحدد لنا هذه الآية المباركة علامات النفاق وصفات المنافق الذي يعبد الله عز وجل على مصلحة دنيوية وكيربط الإيمان دياله بدنياه، يعبد الله على السراء دون الضراء؟ نعم، بالنسبة لسؤالكم عن صفات المنافقين وعلامات النفاق، أختي الكريمة، لابد أن ننطلق من تعريف النفاق أولا. النفاق سيدتي الفاضلة فعل شنيع يصدر ممن يظهر الإيمان ويبطن نقيضه، يعلن الرضا بالأوامر الإلهية ويخفي التمرد وعدم القبول والإذعان لها، فهو في حالة نفسية مرضية وانفصام في الشخصية الدينية لا يثبت على حال سوي، فتراه ينقلب مع مصالحه الدنيوية ويسعى إلى تحقيقها ولو على حساب الآخرين. ومن هنا تظهر لنا على شخصيته بعضا مما تفضلت بذكره من انتهازية وأنانية، يعني بالفرنسية ليغويزم، وفردانية فردانية أو حب الذات، وهي أمراض نفسية تعالج بتطبيق الرؤية الشرعية للأمة الواحدة الواردة في سورة الأنبياء. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكذلك في سورة المؤمنون في قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وتلاحظين أختي كريمة أن الآية الكلمتين تقعان كما أسلفت في سورة الأنبياء، وهي قبل سورة الحج والأخرى في سورة المؤمنون، وهي بعد سورة الحج التي تتضمن الآية الكريمة وهي موضوع الحلقة. وهذا من علم المناسبات بين الآية والسورة، وهو من علوم القرآن الجليل العظيم. الآية كذلك تطبيق للرؤية الشرعية للجسد الواحد في قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من خلال الأحاديث والآيات القرآنية وهي كثيرة يظهر لنا أن الفرد المسلم في المجتمع الإسلامي لا يغلب المصلحة الفردية على المصلحة الجماعية، بل يسعى في خدمتها والرقي بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربة من كرب الدنيا والآخرة. والأحاديث كثيرة والآيات القرآنية كثيرة في هذا المعنى أختي الكريمة. نعم سيدي الفاضل، الآية الكريمة تحثنا على تقوية الإيمان وتثبيته في النفوس والقلوب، فما هي وسائل تعزيز الإيمان الحق الذي يكون مستقره القلب، وكيف يكون الثبات عند الشدائد والمحن بحيث لا يعلق الإنسان عبادته لله جل في علاه على المصالح الدنيوية فتتمكن منه كما فصلتم في ذلك أستاذ الكريم الفردانية والانتهازية؟ نعم الجواب عن هذا السؤال الثالث هو مهم جدا، وسائل تعزيز الإيمان في النفس وكيف يكون الصبر على الشدائد والفتن. يتحقق ذلك أختي باتباع النصائح التالية. أولا يجب على الإنسان أو الفرد المسلم أن يفهم الوحي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا بعيدا عن الغلو والتطرف، تطبيق الوحي وفق تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم كما طبقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طلب العلم النافع الذي يورث العمل الصالح، وهذا طلب العلم بس يكون من يؤخذ من العلماء الموثوق بهم الربانيين ومن المصادر المشهود لها بالصحة وموثوقة عند العلماء، الإكثار من ذكر الله عز وجل وسؤاله الثبات ومجانبة الزيغ والانحراف، مصاحبة الأخيار، فالصحبة الصالحة مدعاة للثبات والصبر، قراءة قصص الأنبياء والصالحين لاستلهام وسائل تثبيت الإيمان بالصبر والصبر على الشدائد. لأن مثلا تنقرأ قصة سيدنا إبراهيم وكيف آذاه قومه، ونقرأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف آذاه قومه كيف صبر، فلا بد هذا يخلي عندنا واحد الأثر على نفسية المؤمن بأنه يقتدي ويحاول يقتدي بالأنبياء. أخيرا يجب أن يضع المؤمن نصب عينيه ما أعده الله ربنا الكريم للصابرين على الابتلاء الثابتين على طريق الأنبياء، وقد قالوا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم إذن اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء والثبات واليقين والرضا بما قسمت لنا، واجعلنا ممن يحسنون الظن بك والتوكل عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا أستاذ الكريم. وشكرا لك أستاذ الكريم على الإفادة والإجادة. كنت معنا الأستاذ محمد خلفاوي عضو المجلس العلمي المحلي لابن سليمان. أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم من جديد لنواصل معكم باقي فقرات الحصة المباشرة مجمع الخير منكم وليكم عبر أثير الإذاعة القريبة منكم دائما، القريبة من شغلاتكم واهتماماتكم، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. بعد قليل أيها الأعزاء أنتم على موعد مع فقرة في حضرة الجلال ضمن حلقة اليوم من سلسلة أسماء الله الحسنى. سنتناول اسم الله الفتاح، نبين دلالاته الجليلة ومعانيه العظيمة رفقة الأستاذ إبراهيم الأمين عضو المجلس العلمي المحلي لسيدي بن نور.

يمشي لأقرب مركز صحي باش يستافد من الاستشارة الطبية، يتبع مزيان الدواء اللي عطاه الطبيب، يلتزم بالعزل الفردي ويبقى بوحده وما يخرج شيء من الدار ديالو حتى يكمل الدواء ديالو. وإلا ما تحسناتش حالته وزاد عليه الحال وظهرت عليه علامات جديدة، خاصو يمشي لأقرب مستشفى. فيروس كورونا كينتقل بسرعة وبسهولة، وكلنا مسؤولين نحميو نفسنا، وراه الوقاية خير من العلاج. في حضرة الجلال أجدد ترحاب بكم أو في حصة مجمع الخير منكم ولكم ضيفنا فقرة في حضرة الجلال. كما عودناكم أيها الأحبة الكرام نتدارس في كل حلقة من حلقات هذه الفقرة المباركة اسما من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فكما تعلمون أحبتي في الله، من كان بالله أعرف كان إليه أقرب، والاسم الجليل الذي نحن بصدده اليوم هو اسم الله جل في علاه الفتاح. والمزيد من توضيح البيان يسعدني أن نستقبل معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ إبراهيم الأمين عضو المجلس العلمي المحلي لسيدي بنور، وهو معنا اللحظة مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ الفاضل. مرحبا أستاذتي الكريمة. أستاذ الكريم، كما ذكر سابقا نتدارس اليوم اسم الله جل جلاله الفتاح، فما هو معنى هذا الاسم ودلالاته في حق الله جل في علاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام والأكملان على سيد المرسلين، وبعد، فإنه كما تفضلت اسم الفتاح أحد الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، وقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله سبحانه وتعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. والفتاح لغة صيغة مبالغة من الفتح كما هو معلوم، أي كثير الفتح على عباده، وهو ضد الإغلاق والإمساك. وقد ورد الفتح في القرآن الكريم للدلالة على معان متعددة بتعدد سياقاتها، من ذلك الحكم بالعدل وما يستتبعه ذلك من مكافأة المظلوم ومعاقبة الظالم بعد إظهار الحق وكشفه، ومن نصرة المحق وخذلان المبطل. قال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومن المعاني أيضا إثابة المطيع ومعاقبة العاصي في الآخرة. قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولأن الفتح منه سبحانه إذا أطلق انصرف إلى الخير كله، إذ لا حد لصنوفه وأنواعه ولا حصر لعدده وكمه ومقاديره، فإنه يأتي في مفردات متعددة. فمثلا الوحي منه سبحانه فتح، وبعث الرسل فتح، وإنزال الملائكة فتح، وإنزال الغيث والرزق والمنة بالعلم والرحمة وشرح صدور المسلمين للإسلام ونصرهم على أعدائهم وتفريج الكرب وتيسير العسير والتوفيق إلى إبصار الحق والتوفيق إلى الأعمال الصالحة وحسن الخاتمة والتوبة قبل الموت والاستعمال في طاعة الله سبحانه وتعالى. كل هذه فتوحات من الله سبحانه وتعالى يستوعبها فعل الفتح أو مصدر الفتح. وإذا أردنا أن نشير إلى بعض الآيات المتضمنة لما سبق، سنجد من ذلك قول الله عز وجل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. من ذلك: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إشارة إلى نصر الله تعالى لعباده المؤمنين. وفي باب تنزل البركات من الله سبحانه وتعالى نقرأ قول الله وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن معاني تنزل الرحمة منه سبحانه وتعالى نقرأ قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى المعاني التي أدرجناها من قبل. طيب أستاذ الفاضل، اسم الله جل في علاء الفتاح يضفي على النفوس المؤمنة افتقارا إلى ربها ولجوءا صادقا بأنه لا غنى عنها عن الخالق جل في علاه، فعلى العبد المسلم أن يكون حسن الظن بالله تعالى حتى يفتح الله عليه. فما هو حظ العبد المؤمن من هذا الاسم العظيم، وما هي آثاره الإيمانية على الإنسان المسلم؟ بطبيعة الحال عندما يستحضر الإنسان أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لا بد من أن يكون قلبه قد تشرب معاني ودلالات تلك الأسماء، ولا بد أن تظهر آثار الإيمان بتلك الأسماء على الجانب الإيماني وعلى الجانب السلوكي وعلى الجانب الأخلاقي وعلى حركته في هذه الأرض، لأنه يعبد الله عز وجل بهذه الأسماء. وبخصوص اسم الله تعالى الفتاح، بطبيعة الحال من الآثار وهي كثيرة جدا، أشير إلى بعضها. من ذلك أن الإنسان إذا أدرك معنى الفتاح واستقر عقيدة عنده، فإنه لا بد أن يدفعه ذلك إلى تعظيم الله تعالى ومحبته سبحانه وتوحيده. ومسألة التعظيم هذه والتنزيه لله عز وجل هي التي نجدها مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فلا بد أن يفضي ذلك إلى تعظيم الله تعالى وإلى تنزيهه. من ذلك كما ذكرت الشعور بالافتقار إليه، ومن ثم التعلق به والتوكل عليه سبحانه واللجوء إليه ووقف الدعاء عليه دون غيره. ومن ذلك كما أشرت من قبل إحسان الظن بالله والثقة بنصره لعباده المؤمنين، فيأخذ العبد المؤمن بأسباب النصر المادية والمعنوية، وهو موقن أن الحق سبحانه لا يخذل عباده المؤمنين بل يؤيدهم بنصره ويمكن لهم بمدده. ونحن نستحضر قول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وشيء نفسه قيل على لسان شعيب عليه السلام. من ذلك دوام التعرض لنفحات الفتوح الربانية في كل وقت وفي أوقات مرجوة دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ومناسبات التعرض بالدعاء لله سبحانه وتعالى كثيرة ومتعددة، أشير إلى رمضان، أشير إلى الثلث الأخير من الليل، أشير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقت النداء، إلى نزول الغيث، هناك مناسبات متعددة معلومة ومعروفة في مضانها. ومن ذلك وما دامت ماء الله سبحانه وتعالى هي موضوع عبادة وتعبد، فإن العبد المؤمن لا بد أن يعبد الله تعالى باسمه الفتاح، فيذكره به ويسأله به استنزالا لرحماته واستدرارا لبركاته وتفريجا لما يمكن أن يلحقه من كرب وحلا للمعضلات التي يمكن أن يصادفها في مساره، سواء كانت علمية أو غير ذلك. وفي الوقت نفسه عليه أن يترك الآثام المانعة من المدد الإلهي والفتوحات الربانية. قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح من كل جانب. طيب هذه الفتوح لها موانع ولها أسباب تستدعيها، فعلى الإنسان أن يحرص على سيد الكريم فهد في نفس السياق، يعني كيف نتخلق بمتطلبات هذا الاسم العظيم الفتاح، يعني من ناحية الأخلاقية والسلوكية؟ نعم، نحن من الأمور التي نعرفها في التعامل مع أسماء الله سبحانه وتعالى وفي فقهها أن الإنسان مجموعة من الأسماء يمكن أن يستلهم منها. فمثلا إذا كان الله تعالى عفوا فإنه يحرص على أن يكون متعاملا بخلق العفو. إذا كان يعلم من الله سبحانه وتعالى أنه كريم فعليه أن يحاول أن يتخلق بشيء من الكرم في حدود المقدور والمستطاع البشري والإنساني. الشيء نفسه بالنسبة لاسم الله الفتاح، بأن يحرص على أن يكون مفتاحا للخير مبادرا إلى فعل الخيرات من غير تسويف، ولنا في مسألة المشاركة في الخير والمسابقة إليه أمثلة كثيرة جدا. أن أفصل من ذلك مثلا ما فعله موسى عليه السلام مع الجاريتين، ما فعله ذو القرنين عندما استنجد به ضد ياجوج وماجوج، ما فعله على سبيل المثال يوسف عليه السلام وهو يريد نشر خير في مصر كاملة، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما بادر إلى حفر بئر وشراء بئر روما لينفع بها المؤمنين والمسلمين، إضافة إلى تجيشه لجيش العسرة. إذن على الإنسان المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وبحمد الله تعالى ما من واحد من المسلمين إلا وله طريق يمكن أن يسلكه ينفع به الناس، فكل يوفق إلى عمل من الأعمال يحسنه ويتقنه، قد يكون عملا خيريا منصرفا إلى اليتامى، قد يكون منصرفا إلى المرضى والزمنة، قد يكون بدلا للعلم، قد يكون تحفيظا لكتاب الله عز وجل، قد يكون إذا الأبواب الخير هي كثيرة ومتعددة، فلا بد أن يكون كل واحد من المسلمين واقفا عند على الأقل باب من هذه الأبواب حتى يستحضر معنى الفتح ويكون وسيلة من الوسائل في هذا الخير العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يشارك في جلبه للناس عموما وللمسلمين خاصة. نعم، إذن اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك وتوفيقك، وارزقنا تعظيمك ومعرفة بأسمائك وصفاتك العلى، اللهم آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا أستاذ الكريم. إذن كنت معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم الأمين، عضو المجلس العلمي المحلي لسيدي بن نور. بارك الله فيك. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الخير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو أيها الأحبة الكرام، أوفياء حصة مجمع الخير منكم ولكم تحية طيبة نبعثها لكل من انضم إلينا لمتابعة فقرات الحصة المباشرة مجمع الخير منكم ولكم عبر أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل مجمعنا معكم كل خير واستفادة، ونكون في مستوى انتظاراتكم ونجاوب على مختلف تساؤلاتكم في مختلف الأمور الدينية والدنيوية اللي كتهمكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، بارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، النبي ذاك الإمام، اللهم صل عليه، نوره يجلو الظلام، اللهم صل عليه، النبي ذاك الإمام، اللهم صل عليه، نوره اللهم صل عليه، النبي بدر التمام، اللهم صل عليه، النبي بدر التمام، اللهم صل عليه، ربكم صلى عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عرج السبع الطباب، اللهم صل عليه، لجميع الرسل فاب، اللهم صل عليه، عرج السبع الطباب، اللهم صل عليه، لجميع الرسل فاب، اللهم صل عليه، ليلة الإسراء البرى، اللهم صل عليه، ليلة الإسراء البرى، اللهم صل عليه، جاءه أسرى عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه،